بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخرقي ثم يستعيذ. قال أبو محمد بن قدامة: الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة، وبذلك قال الحسن وابن سيرين وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال مالك لا يستعيذ لحديث أنس، ولنا قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكرنا في الحديث السابق والذي قبله البدء في صفة الصلاة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ صلاته عليه الصلاة والسلام. فذكر ابن قدامة أنه يبدأ بالنية، والنية محلها القلب، وأنه يقارن تكبيرة الإحرام بالنية، يقول الله أكبر، يبقى هنا يتوجه إلى القبلة ينوي يكبر الله أكبر. ويجوز له على الراجح أنه ينوي قبل ذلك بيسير، ينوي قبلها بيسير، حتى ولو أنه وقت تكبيرة الإحرام لم يستحضر النية، ولكنه كان قبلها ناويا لصلاة الوقت، فالصلاة صحيحة ونيته معتبرة. كبر مع التكبير يرفع اليدين كما ذكرنا، إما حذو المنكبين وإما حذو الأذنين، ويكون مستقبلا بكفيه القبلة، مستقبلا بكفيه القبلة. وإن جاء عند المالكية أنه يستقبل بظاهر الكفين السماء، بظاهر الكفين السماء، ولكن الراجح أنه كانت تحازي أطراف أصابعه صلى الله عليه وسلم إما المنكبين وإما الأذنين، هذا معناه طرف الأصابع الأعلى الأصابع، يبقى على ذلك كانت الأصابع مفرودة ولم تكن متنية، ولم يكن ظاهر اليدين إلى السماء. كبر تكبيرة الإحرام، يجوز أنه مع التكبير يقول الله أكبر ويكبر الاثنين مع بعض، رفع اليدين مع التكبير، رفع اليدين في البداية ثم يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر ويرفع اليدين بعدها يعني مباشرة، هذا كله جائز. بعدما كبر يستفتح، واستفتاح الصلاة الأدعية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الصلاة. ولذلك جاء في الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيها، أو أنه يقول فيها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ودع عنه أنواع من الاستفتاح، كان يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وفي رواية: وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك أتوب إليك. ولكن يعني هذا طويل، إذا كان في صلاة جماعة هذا طويل أن يقوله الإمام أو يقوله المأموم، لأنه الإمام إذا قاله لعله يشق على من وراءه، وإن جاز ذلك يجوز. المأموم إذا قاله لعل الإمام لا يستفتح أيضا، أصلا على مذهب المالكية أنهم لا يستفتحون، ولعل الإمام يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة وهو لسه بيقرأ في أو بيقول في الاستفتاح، يركع الإمام وضاعت عليه قراءة الفاتحة، يبقى على ذلك يرعى هذا، فليكن في صلاة قيام الليل أو إذا كان منفردا، إذا كان الإنسان منفردا يصلي فله ذلك، إذا كان في الجماعة فيعني حتى من قالوا بذلك وهم الشافعية قالوا بأوله أنه يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين، ولم يزيدوا على ذلك، ولم يزيدوا على ذلك، لأن باعتبار أنه سيشق على الناس إذا ذكر الجميع. لكن فرضنا أنه قاله الإمام والمأموم وأدرك المأموم قراءة الفاتحة مع الإمام فالصلاة صحيحة أو الركعة صحيحة. كان أحيانا يستفتح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وغيرها من أنواع الاستفتاح. فيجوز لك أنك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح أن تستفتح به في الصلاة، لكن تراعي إذا كنت إماما ألا تشق على الناس. يقول الإمام ابن قدامة هنا فصل، قال أحمد ولا يجهر الإمام بالافتتاح، ولا يجهر الإمام بالافتتاح، ولا الإمام ولا المأموم، والمأموم لا يجهر أصلا في الصلاة بشيء إلا إذا كان يسمع نفسه تكبيرة الإحرام، يسمع نفسه ولا يسمع غيره ذلك، لكن يسمع نفسه فقط. فلا يجهر الإمام بالافتتاح. وأحيانا بعض الناس يكون إماما فيرفع صوته يشوش على الناس، وأحيانا في صلاة الجنازة يكون إمام يصلي بالناس وبعدين يرفع صوته في الدعاء، وخاصة نحن الآن نصلي في الميكروفونات يقوم يقرأ في السماعة الفاتحة أو أنه يوشوش وهو يدعو للميت مثلا أو غيره، يقوم يزعج من خلفه اللي وراه ما يعرفوش يدعو شيء إلا أن الإمام أزعجهم بذلك. فهنا الإمام يراعي أنه مسألة لما يقول الفقهاء هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بذلك يبقى لا يجهر به. وفرضنا أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع صوته به يستفتح بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعونه ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فليكن هذا على سبيل التعليم، يعني في الندرة نادرا أن يقال ذلك، وإذا رفع يكون شيئا يسيرا في ذلك. يبقى هنا لا يجهر الإمام بالافتتاح ولا المأموم يجهر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به وإنما جهر به عمر ليعلم الناس. وإذا نسي الاستفتاح سواء الإمام أو المأموم أو مش ناسي تركه عمدا، هو مذهب مالك إن ما فيش استفتاح أصلا في الصلاة يكره ذلك عنده، والكراهة عند مالك باعتبار إنه الحديث الذي عنده حديث أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، فقال هو ده الاستفتاح من يبدأ على طول بالفاتحة، حتى إن عنده لا يلزم أن يقرأ البسملة في أولها، ما يلزموش أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لحديث أنس أيضا، ولكن الجمهور أخذ بحديث أنس وغيره من الأحاديث اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالبسملة وأسر بها صلوات الله وسلامه عليه وأنه استفتح الصلاة قبل قراءة الفاتحة. لكن على كل إذا نسي الإمام أو المأموم للاستفتاح فلا شيء عليه ولا يرجع إليه، ما يرجع لهش مرة ثانية، مش هيجي بعد مثلا ما قرأ الفاتحة وتذكر أنه نسي الاستفتاح يرجع يستفتح، لا خلاص انتهى محله وانتهى وقته، زي ما ذكرنا قبل ذلك في مسائل الطواف بالبيت في طواف القدوم لما ينسى سنة الرمل أنه لم يرمل فيها انتهى وقته، إذا كان ثلاث أشواط الأول في الطواف نسي أن يرمل يبقى خلاص الأربع أشواط الباقية يمشي فيها ولا يرمل مرة ولا يرمل فيها. ليه؟ هنا انتهى وقت هذه السنة، والآن السنة في الأربعة الباقية أنه يمشي، يبقى كأنه حيأتي بالسنة الأولى يقضيها الآن فيفوت السنة الثانية، لا يفعل هذا الشيء. كذلك في الصلاة أنه فاته هذا الاستفتاح، الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة كلها إما دعاء وإما قراءة وإما تكبير وإما جلوس للتحية والتشهد وإما تسبيح، يبقى هنا ما فيش سكوت في الصلاة، فإذا انتهى وقت الاستفتاح ملوش وقت تاني للاستفتاح، يبقى في القراءة وفي التكبير وفي التسبيح وفي الدعاء انتهى وقت الاستفتاح فلا يرجع إليه. يبقى هنا إذا نسي الاستفتاح أو تركه عمدا تعمد أنه لا يستفتح على مذهب مالك يعني حتى شرع في الاستعاذة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى فلم يعد إليه، لأنه سنة فات محلها. وكذلك إذا نسي التعوذ حتى شرع في القراءة، يعني هنا مقصده انه الشيء الذي هو سنة وعد الوقت بتاعه خلاص ما بيرجعش اليه مرة ثانية. فرضنا انه نسي التعوذ قبل الفاتحة وبدأ في ودخل في سورة الفاتحة، يبقى مش هيقطع الفاتحة ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهى الامر ويكمل بعد ذلك. لكن يجوز له انه بعد ذلك ان يتعوذ. ان بعض اهل العلم قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا يجوز الاستعاذة بعد القراءة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الرجل الذي كان الشيطان يخلط عليه صلاته أن يدفل عن يساره ثلاثا وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا التعوذ لم يقل له قبل قراءة أو بعد قراءة، ده في حال ما الشيطان تلبس بهذا الإنسان أو تلعب به جاز له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الاستعاذة التي هي قبل القراءة عد وقتها طالما أنه بدأ في القراءة. يقول أبو القاسم الخراقي ثم يستعيذ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ابن قدامة جملة ذلك أن الاستعاذة في القراءة في الصلاة سنة، الاستعاذة في القراءة في الصلاة سنة. وبذلك قال الحسن وابن سيرين وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وطبعا الحنبلة. يبقى هنا جمهور العلماء على ذلك أن الاستعاذة قبل الصلاة أو قبل القراءة من السنن. الإمام مالك قال لا يستعيذ ما يقولش قبلها ذلك. السبب قال لحديث أنس، حديث أنس ذكرناه قبل ذلك وهو حديث متفق عليه، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ده الحديث اللي هو عمدة الإمام مالك في المسألة، وكأنه لم يصح عنده غيره، يبقى على ذلك له عذر الإمام مالك في ذلك. لكن من ثبت عنده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في غير ذلك يلزمه العمل به ولا يقول إني أتبع مالكا في ذلك. هنا الإمام مالك له عذره، لم يصله الحديث أو وصله بإسناد ضعيف فبناء على ذلك لم يأخذ به. لكن نحن ليس لنا عذر إنه يثبت عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتركه لقول فلان وقول فلان. يبقى هنا قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين. هنا بيذكر إن هو ذا اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه ومن أبي بكر ومن عمر يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. لكن أبو هريرة رضي الله عنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتة، كان بيسكت سكتة بين التكبير وبين القراءة. ولما سئل عن هذه السكتة أخبر أنه بيقول فيها سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يبدل أنه كان في سكتة قبل القراءة، فلتكن الاستعاذة التي أمر الله عز وجل بها مع قراءة القرآن في هذا الموطن هي في السكتة قبل القراءة. وهذا لا ينافيها حديث أنس، إن كان حديث أنس لم يثبت ذلك لكن أيضا لم ينفي ذلك. وعن أبي سعيد الخضري هذا حديث يثبت لنا هذا الأمر. أبو سعيد يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحديث ده رواه أبو داود ورواه النسائي والترمذي، ولفظ الترمذي قال عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. دي رواية الترمذي، وذكر الحديث وقال إنه في الباب عن علي بن أبي طالب وعائشة عبد الله بن سعود ودابر والبيل بن مطعم وابن عمر، وقال حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، أشهر حديث في هذا الباب. والحديث صححه الألباني، وإن كان الإمام الترمذي قال قد تكلت كل ما في إسناد حديث أبي سعيد، يعني بعض أهل العلم تكلموا في إسناد حديث أبي سعيد. يبقى هنا عذر الإمام مالك إن الحديث وصل إليه بإسناد متكلم فيه أو هو ضعفه فلم يأخذ به رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الحديث طالما أنه صح فعلى ذلك يبقى يلزمنا أن نقول به. رواية الترمذي واضح فيها إنه هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم إلى الصلاة بالليل، في صلاة الليل، قيام التهجد وقيام الليل. رواه أبو داود عن أبي متوكل ناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا. يبقى زاد على رواية الترمذي شيئا آخر، في رواية الترمذي كان يقول الله أكبر كبيرا، رواية أبي داود أنه كان يقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يقول: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. يبقى دي زيادة في سنن أبي داود، والحديث صححه إلا الألباني. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان الرجيم، الشيطان المتمرد العاتي عن أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم، المرجوم أو الملعون المستحق للسب وللعنة، والذي يرجم بالحجارة، والذي استحق لعنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، همز الشيطان، وسوسة الشيطان، ونفسه أو ونفخه الكبر، ونفسه قالوا الموتى، إيتاء يأتي للإنسان أو أنه ينفث في سحر الإنسان بشيء فيجعله يسرع. يقول ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن التزم ذلك فقد التزم بما في القرآن، القرآن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ابن قدامة: صفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول أبي حنيفة والشافعي لقول الله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أحمد أنه يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، على الحديث الذي رواه أبو داود وراه الإمام أحمد أيضا وراه الترمذي. قال: لخبر أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واحتج بالآية اللي هي في سورة النحل، قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واحتج الإمام أحمد بقوله سبحانه: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، في سورة فصلت، سورة فصلت، ودي اتكررت ثلاث مرات في القرآن. قال الله عز وجل في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي سورة الأعراف قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله سبحانه تبارك وتعالى علم المؤمن أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذلك قال الله سبحانه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. هذه في سورة غافر. فتكرر أمر الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده أو لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالتبع أنهم يتعوذون بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هنا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة أعوذ بمعنى ألجأ، معناها أعتصم بالله سبحانه تبارك وتعالى، أستغيث بالله سبحانه تبارك وتعالى، ألوذ به سبحانه من أن يتخبطني الشيطان أو أن يضلني الشيطان. يقول ابن قدامة: وهذا متضمن للزيادة، يعني ما جاء في حديث أبي سعيد: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ونقل حنبل عنه، ابن أخيه يعني، ينقل عن إمام أحمد أنه يزيد بعد ذلك: إن الله هو السميع العليم. قال ابن قدامة: وهذا كله واسع، وكيفما استعاذ فهو حسن. وأفضل ما جاء اللي هو سواء قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول ما جاء في حديث أبي سعيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. إذا أطال قال ذلك، إذا اختصر قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسألة. قال أبو القاسم الخراقي: ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. هنا بعدما كبر مع نيته ثم استفتح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك أو ما يحفظه في ذلك، ثم بعد ذلك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حيقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة وكأنه يقصد هنا، ثم يقرأ الحمد لله، يعني يجهر إذا كان سيجهر في القراءة بقول الحمد لله رب العالمين. وإلا فمذهب الحنابلة المشهور أنه لابد وأن يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكنه يسر بها. قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها. يبقى كأنه قصد هنا يقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، إنه علامة الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين، هي هنا أولها بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، واجبة في الصلاة وركن من أركانها. يبقى على مذهب الحنابلة أنه لو ترك الفاتحة ترك ركنا، يبقى بطلت صلاته، بطلت صلاته. هنا حيختلف فيها الأحناف معهم، الأحناف حيقولون أنه يقرأ بما تيسر من القرآن، يقرأ. ودي رواية أخرى عن إمام أحمد رحمه الله أنه يقرأ بما تيسر من القرآن، لأن الله عز وجل ذكر ذلك. لكن هتيجي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التنصيص على الفاتحة، أنه لابد من قراءة الفاتحة. يقول ابن قدامة: جملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد، لأن له رواية تانية ما هيش المشهورة موافقة للإمام أبي حنيفة في ذلك. قال: نقله عنه الجماعة وهو قول مالك والثوري والشافعي، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وسعيد بن جبير رضي الله عنهم أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. هذا صحيح، وصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب وأخبر أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال: وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين، أنها لا تتعين وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان. هذه رواية ولكن ليست المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله، وده قول أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة اختار أنه بأي شيء قرأ من القرآن مش لازم الفاتحة، الفاتحة وإن كان الفاتحة أفضل أن يقرأ بها، لكن عنده لو قرأ غيرها من القرآن أجزأ. ليه؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. حديث المسيء صلاته رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرات. وفي المرة الثالثة قال: علمني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعني توضأ وضوءا جيدا، وصل الماء إلى كل أعضاء الوضوء. قال: ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. هنا استقبال القبلة للصلاة، يبقى هنا نية الصلاة حاصلة هنا في استقبال القبلة، ثم استقبل الصلاة لأنه استقبال القبلة مخصوص بأمر الصلاة. قال: فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. اقرأ بما تيسر معك من القرآن، هنا ما حددش أنه لازم تقرأ فاتحة الكتاب. قال: وإن كان في حديث المسيء صلاته ذكر ذلك، لكن جاء في أحاديث أخرى أنه نص على ذلك. قالوا: فلعل المسيء صلاته كان لا يحفظ الفاتحة، فقال له: اقرأ بما تيسر معك من القرآن. ولكن غير ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة. ففي حديث عبادة ابن الصامت وهو حديث متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دل على أن اقرأ بما تيسر معك من القرآن، يبقى المقصود به فاتحة الكتاب التي نص عليها في حديث عبادة. يقول ابن قدامة: ولأن القراءة ركن، ولأن القراءة ركن في الصلاة فكانت معينة كالركوع والسجود، كالركوع والسجود. يبقى الأحناف احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبقول الله عز وجل في سورة المزمل: فقرأوا ما تيسر من. قال: فقرأوا ما تيسر من، هنا يعني القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منهم. نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الذي يتيسر هو فاتحة الكتاب، لأنه لا صلاة بغير قراءة فاتحة الكتاب. يقول ابن قدامة: وأما خبرهم فقد روى الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعربي: ثم قرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. هذا حديث حسن. يبقى أيضا حتى الحديث اللي احتج به أنه قال اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثبت في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقراءة الفاتحة، فكأن البعض من الرواة اختصر رواية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد من حديث عدي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن رفاعة بن رافع، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديث المسيء صلاته. فقال فيه: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى قريبا منه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصل. الرجل صلى صلاة كروت فيها، صلى بسرعة، جرى في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فرجع الرجل فصلى كنحو مما صلى، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، علمني كيف أصنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن. يبقى هنا هذا مختصر بقى في الحديث الأول اللي في الصحيحين، مختصر منه هذه الرواية فيها أنه اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، ثم اقرأ بما شئت. فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكن لسجودك. يعني شوف كل هيئة من الهيئات النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره ويعلمه يعمل إيه في هذه الهيئة. فيقول له إنه إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، يبقى ما تبقاش راكع ظهرك بس اللي منحني وإيديك على الأرض مثلا، أو إيديك سايبة، لا، حط يديك على الركبتين، ضع الراحتين على الركبتين. قال: فاجعل راحتيك على ركبتيك وامضد ظهرك. علمه أيضا أنه وانت راكع ما تخليش ظهرك مقوس، ما تقوس ظهرك، لا، خلي ظهرك ممدودا. قال: وامضد ظهرك ومكن لركوعك، ومكن لركوعك. يبقى الأمر مش إن أنا رحت راكع وارفع على طول، لا، بيقول اتمكن في هيئة الركوع، اتمكن اللي هو الاطمئنان في الركوع. قال: فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. والعظام هنا المقصود بها عظام فقرات ظهر الإنسان، فقرات ظهرك. يعني أنت ركعت اعدل نفسك بقى لغاية ما يستقيم ظهرك مرة ثانية، يبقى ما تبقاش أنت ركع منحني وبعدين ترفع برضو أنت منحني حاجة بسيطة وتنزل ساجدا على الأرض كما يفعل كثير من الناس. هذا خطأ في الصلاة مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعتدل قائما لغاية ما يطمئن وينزل ساجدا. قال صلى الله عليه وسلم: ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصل. أقم صلبك، ظهرك، العمود الفقري يعني، حتى ترجع العظام، يعني هذه العظام، عظام الصلب. قال: وإذا سجدت فمكن لسجودك، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. هنا حتى في هيئة الجلوس ما سابوش أقعد زي ما يعجبك ربع رجليك مثلا، ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على الفخذ اليسرى. وأحيانا بعض إخواننا نشوفه هو جالس في الصلاة قاعد على فخذه اليمنى، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلوس على الفخذ اليسرى ليست اليمنى، اللي حينتصب القدم اليمنى. قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. فدل الحديث اللي هو حديث رفاعة ابن رافع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يقرأ فاتحة الكتاب. يقول: ثم نحمله على الفاتحة، يعني الرواية اللي فيها اقرأ بما تيسر معك من القرآن محمول على الرواية الأخرى اللي فيها اقرأ بأم القرآن. ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة، يعني بفرض أنه ما صحش حديث رفاعة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، لابد من النظر في كل الأحاديث اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة. يبقى يتأول ما جاء في حديث هذا الأعرابي على أنه كان لا يحسن قراءة الفاتحة، ولكن طالما سبق حديث رفاعة يبقى الرجل كان يحسن الفاتحة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته. طيب الآية فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، يجاوب الإمام ابن قدامة فيقول تحتمل أنه أراد الفاتحة لأنها المتيسر من القرآن، والغالب لما تسأل حد يحفظ إيه من القرآن يقول لك احفظ الفاتحة، أسهل حاجة حفظ الفاتحة، فعلى ذلك ما تيسر منه أيسر ما يكون في القرآن الفاتحة. قال ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة لأنها نزلت بمكة، يعني يقصد سورة المزمل. قال والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقيام الليل فنسخ الله تعالى عنه بها، والمعنى الذي ذكروه أجمعوا على خلافه، فإن من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السورة. يعني عايز يقول أنتم بتقولوا يقرأ ما تيسر من القرآن، ومع ذلك أنتم تقولون أنه يكره له ذلك، أنه غير الفاتحة يكره له ذلك، فاتفق الجميع على أنه لابد أن يقرأ الفاتحة سواء على القول بركنيتها أو أنها واجبة أو أنها مستحبة، فالجميع يقولون بذلك. قال أبو القاسم الخرقي ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هنا قراءة الفاتحة سواء للإمام أو للمأموم لابد أن يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الراجح والصواب أنها إحدى آيات الفاتحة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته، إحدى آيات يعني الفاتحة. يبقى وإن كان عند العلماء خلاف في ذلك، هل هي إحدى آياتها من السورة نفسها ولا إن هي آية منفصلة قبلها زي البسملة في كل سورة القرآن ما عدا براءة، فالبسملة آية من القرآن ولكنها آية منفصلة من قبل السورة، ولذلك علماء العد لا يعدونها لا في البقرة ولا في آل عمران ولا في غيرها من السور إلا في سورة النمل هي في وسط هذه السورة. أما الفاتحة فهي أول آية فيها، يا ترى هل حكمها زي البسملة اللي مع سورة البقرة مثلا آية منفصلة، ولا إن هي أول آية من سورة الفاتحة؟ لاحظ إنه الخلاف يسير مش كثير، يعني إلا حيقول إن هي آية من الفاتحة يبقى حيعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم نمرة واحد فيها، إلا حيقول لا ما هيش آية من الفاتحة مش حيقول إنها ما هيش آية، حيقول لها هي آية ولكنها منفصلة قبل الفاتحة. بناء على ذلك حيختلف العلماء هل يقرأها أم لا، إذا كانت آية منفصلة يبقى حكمها زي أو الآيات المنفصلة في أول كل سورة، فمذهب مالك أنه ما يقرأش ما يلزموش أنه هو يقرأ البسملة بناء على أنها آية منفصلة في أول الفاتحة، مش بينكر البسملة ولكن يقول منفصل عنها، يبقى الفاتحة تبتدئ بالحمد لله رب العالمين. باقي العلماء يقولون لا هي آية منها ولابد من قراءتها، ولكن يختلفون أنه يقرأها في الصلاة الجهرية فيجهر بها ولا يسر بها، وهنا الخلاف أنه مالك يقول ليست من الفاتحة يعني ليست أول آية منها، بناء عليه عنده يجوز أن يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يبقى هنا مش لا حيقول سبحانك اللهم بحمدك ولا يقول يبدأ على طول بالحمد لله رب العالمين، بل في مذهب مالك يكرهون أن يبدأ بالاستفتاح ويكرهون أن يبدأ بالتعوذ فيها، فيذكرون مما يكره في أول الصلاة الاستفتاح ومما يكره التعوذ أيضا في أول الصلاة. طبعا هنا يعني كونهم يقولون ذلك في مذهبه بناء على الأحاديث التي جاءت للإمام مالك رحمه الله، ولكن كما ذكرنا طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فلا حجة ولا عبرة في قول أحد، بنلتمس الأعذار للعلماء ولكن لا يلزمنا أن نقول بما يقولون، نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونرد أي قول يخالف قوله صلوات الله وسلامه عليه. هنا بقى المسألة، يقول ابن قدامة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وأول كل سورة في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم، يعني أنه هيبدأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هيبدأ السورة التي تلي الفاتحة أيضا يقول بسم الله الرحمن الرحيم طالما أنها أول السورة. يقول وقال مالك والأوزاعي، الإمام مالك إمام المدينة والإمام الأوزاعي إمام الشام، قال لا يقرأها في أول الفاتحة لحديث أنس، حديث أنس اللي احنا ذكرناه قبل ذلك انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فقال طالما أنه يستفتح بالحمد لله رب العالمين يبقى هو ده أول حاجة، أو الافتتاح يعني الفاتحة الأول في الشيء، يبقى أول ما يبدأ بالحمد لله يبقى لا في استفتاح بمعنى ذكر سبحانك اللهم بحمدك وغيره من الأذكار، ما فيش قبلها التعوذ، ما فيش قبلها البسملة، لأنه كان يبتدئ بالحمد لله رب العالمين. طبعا العلماء حيجاوبوا عن هذا الشيء، لا ده يقصد يفتتح بالحمد لله رب العالمين يقصد الفاتحة، يعني يبدأ بالفاتحة التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عن عبد الله بن المغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث إياك والحدث، قال ولم أرى واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه، فقال هو ابن مغفل يعني فإني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه النسائي ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد، والحديث إسناد رجال ثقات غير الراوي نفسه، الراوي اللي هو ابن عبد الله بن غفل، ابن عبد الله بن غفل ذكروا العلماء لم يذكروا فيه لا جرحا ولا تعديل، لا فيه جرح، إبه هو مجهول، إبه هو مجهول، هنا جهالته تضاعف روايته. يبقى على ذلك راوي الحديث نفسه الإسناد بتاع الحديث رجاله كلهم ثقات إلا الراوي اللي هو ابن عبد الله بن غفل، عبد الله بن غفل هذا صحابي فاضل، ولكن ابنه ما هوش معروف، مش معروف عند العلماء، لا حد قدح فيه ولا حد مدح فيه وزكاه، فعلى ذلك هو مجهول مجهول. فالحديث هنا يكون حديثا ضعيفا لجهالة هذا الراوي، وبفرض صحته بفرض صحته يحمل على ما جاء في حديث أنس اللي سيأتي بعد ذلك أنه جهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، يعني كأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على صوته وجهر بها، فكأن أباه ينكر عليه ذلك أنه لم يكن هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا لا مانع أنه كان لا يجهر بها، مش معناه أنه كان لا يسر أيضا، لا، هنا لا يمنع أنه كان لا يجهر لا يمنع الإسرار، وكان يسر بها صلوات الله وسلامه عليه. أجاب الإمام النووي نقلا عن بعض علماء الحديث في هذا الحديث بجواب آخر، يقول إن عبد الله بن مغفل هذا الصحابي الفاضل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، ما كانش صحابيا كبيرا، قال فبناء عليه مش هيكون هو ممن يقفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، اللي يكون ورائي دائما أولو الأحلام والنهى، حفاظ القرآن وكبار الصحابة هم اللي خلفه صلى الله عليه وسلم. قال فكان ممن يكون وراءه أبو هريرة، وأبو هريرة روى البسملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن غفل كان من صغار الصحابة، يبقى لعله كان يصلي بعيدا فلم يسمعها، خاصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها كجهره بباقي القراءة في الصلاة، كأنه يرفع صوته شيئا بها وليس رفعا عاليا، فسمعها أبو هريرة ولم يسمعها عبد الله بن غفل رضي الله عنه. فالجواب عن هذا الحديث إما بتضعيف الحديث، وإما بالقول أن عبد الله بن مغفل أنكر على ابنه أن يجهر بها ولم ينكر عليه الإصرار، أو بفرض أنه أنكر عليه الجهر والإصرار، فيقال من أثبت قراءتها النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على من نفاه. أهو هنا بيقول لنا ابن قدامة ولنا ما روي عن معايم المجمر أنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام النسائي، ورجال الحديث كلهم ثقات، وغير واحد من الرواة اللي هو سعيد بن أبي هلال قال هو صدوق، هو صدوق. الشيخ الألباني ضعف إسناد هذا الحديث، قال إسناده ضعيف، وإن كنت لا أدري وجهة تضعيف الحديث، يعني الحديث رجاله كلهم ثقات وإسناده متصل، فتضعيف الحديث فيه نظر، إلا إذا هو نظر أن الحديث يخالف غيره، والصواب أنه يجمع بهذا الحديث مع غيره من الأحاديث. ممن صحح هذا الحديث الإمام ابن دقيق العيد وغيره، ذكروا هذا الحديث ونصوا على صحته، وده الظاهر من إسناد هذا الحديث أنه إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات غير سعيد بن أبي هلال، بعض وثقوه، والبعض قال إن هو صدوق زي الحافظ ابن حجر وغيره الثقة فيه. يبقى هنا أبو هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، كأن أبو هريرة رفع صوته، يبقى أثبت هنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وكأنه جهر بها يعلم الناس خلفه أنه ما تفوتش بسم الله الرحمن الرحيم، ما تفوتش القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وروى ابن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ده جاء في صحيح البخاري ما يوافقه عن أنس، وسأله قتادة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقرأ زي، فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. ده المد العلماء التجويد يسمونه المد الطبيعي، المد الطبيعي يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لكن مش معنى أنه يقول بسم الله لا لكن المد هنا المقصود أنه يظهر الألف كألف، يقولوا هذا مد طبيعي، مد حركتين، يقول بسم الله ما تقولش كده، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده المقصد من قول أنس رضي الله عنه. أيضا جاء عن أم سلمة في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، وهو حديث صحيح صححه الألباني، وفيه أن أم سلمة ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية، يقطع قراءته، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة ما بيقراش الفتحة بفم واحد زي ما بيعمل البعض ممن يقرأ، فيقوم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ويروح واقف، اهدينا الصراط المستقيم، وكمل باقي في نفس واحد. لا، ما كانش يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقطع آية آية آية آية. فمقصد أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية آية صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حديث صحيح. يقول ابن قدامة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، وعدها آية، يعني إن هي آية من الفاتحة، والحمد لله رب العالمين كأنها الآية الثانية. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والترمذي وغيره، بس بغير هذه الصيغة، بغير هذه الصيغة. الصيغة اللي عندهم أن أم سلمة ذكرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية آية آية. هنا يعني قالت قرأت مالك يوم الدين، وهي قراءة، هي قراءتان، تقرأ مالك يوم الدين، تقرأ مالك يوم الدين كما سنذكر في وقته. يقول أما حديث أنس فقد سبق جوابه، حديث أنس اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فأجاب بأنه أنس رضي الله عنه يقصد أنه يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، مش أنه بيقولش بسم الله الرحمن الرحيم، لا، ده يقصد الفاتحة تسمى بسورة الحمد، بسورة الحمد لله رب العالمين. قال ثم نحمله على أن الذي كان يسمع منهم الحمد لله رب العالمين وقد جاء مصرحا به. قال روى شعبة وشيبان عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ده حديث أنس، وهو حديث في الصحيحين وغيرهما، في رواية البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ورواية مسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فلم أسمع، هنا كونوا لم يسمع لا ينافي أنهم قرأوا، يبقى معناه لم يجهروا، لم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لأحمد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخره، في أول القراءة ولا في آخره، يعني المعنى في الفاتحة ما كانوش يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم، بل كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. أم سلمة ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم، والجمع بين الاثنين أنه كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم بس في السر، في السر، وأول ما يجهرون بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. في رواية أخرى لأنس في مسند الإمام أحمد: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى نفي أنس للجهر، نفي للجهر، يبقى إصرار البسملة موجود. وفي لفظ فكلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم، بس هذه اللفظة لم أجد. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبا بكر وعمر، برضو ما شملتش هذه الرواية. يقول رواه ابن شاهين لم أجد هذه الرواية. وحديث ابن مغفل محمول على هذا أيضا جمعا بين الأخبار، لو صح حديث عبد الله بن مغفل اللي ذكرناه يبقى مقصوده أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، لم يكن يجهر بها. وإن كان يعني حسب الروايات اللي جاءت لعل النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها أحيانا، البعض الذي ذكر كأم سلمة وغيرها كأنه جهر أحيانا يعلم الناس أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن أغلب أحواله لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك إن جهر الإمام مرة أو مرات ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة في السورة التي تليها فلا مانع من ذلك، لا مانع من الجهر بها، لكن الغالب في الحال الإخفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وفيها بقى خلاف كبير جدا بين العلماء، نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.